Tudo, né? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الزكاة في كتاب الزكاة في باب صدقة الغنم قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي ثقة قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دقين ثقة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عبد السلام بن حرب قالوا أنه ثقة له بعض ما أنكر عن يزيد بن عبد الرحمن وهو يزيد بن عبد الرحمن نعم صدوق يخطي الدالاني يزيد بن عبد الرحمن الدالاني صدوق يخطي عن أبي هند عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. أبو هند من هو؟ تذكرون شيء أبو هند؟ شوفوا عندكم إن شاء الله. أبو هند النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 40 شاة شاة وإلى 20 مئة فإذا زادت واحدة أو واحدة إذا زادت وشاة إذا زادت شاة واحدة ففيها شاتان إلى 200 فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى 300 فإن زاد ففي كل 100 شاة لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة وكل خليطين يتراجعان بالسوية وليس للمصدق وليس للمصدق حرمة ولا ذات أعوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق إلا أن يشاء المصدق هذا يرجع إلى التيس وليس إلى ذات عوار يعني لا ينبغي لصاحب الصدقة أن يصرف في الصدقة هرمة ولا ذات عيب ولكن والتيس إذا كان شاء فيقبل منه إذا كان راضيا لكنه كما مضى بنا أنه لا يؤخذ من كرائم الأموال ومن أوسط بل يؤخذ من أوسط الأموال. شيخنا نعم أبو هند إبراهيم بن ميمون الصائغ. إبراهيم بن ميمون الصائغ كيف حاله؟ قال مجهول. قال نعم فيكون على كل حال هذا الإسناد يكون ضعيفا لأجل يزيد بن عبد الرحمن الدالاني وشيخه إلا أن الحديث وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله أيضا بمثله وأما أبو داود فأخرجه من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني عمرو بن شعيب وحدثني عمرو بن شعيب ابن إسحاق هو مدلس ابن إسحاق مدلس وصرح بالتحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيكون هذا الشاهد القوي لأجله الحديث السابق يكون حسنا لغيره وهذا حديث أبي داود هو صحيح فهو حسن وصحيح إن شاء الله أو حسنان صحيح لغيره قولوا هكذا إذا كان محمد بن إسحاق حديثه نجعله حسنا ويكون عمرو بن شعيب أيضا قالوا يكون حسنا فعليه حسن وحسن حسن وحسن لغيره فيكون الحديث قد يطلق عليه صحيح وإلا هو حسن على كل حال. نعم الحديث قد مضى بنا كل خليطين يتراجعان بالسوية يعني إذا كانوا اثنين وعندهم بينهم 40 شاة ففيه شاة ويكون نصف ونصف إذا كان لكل واحد 20 أو إذا كان عند أحد 10 والثاني عنده 30 فعلى حساب ما لهم من النصيب. ثم بعد ذلك قال حدثنا باب ما جاء في عمال الصدقة. قال حدثنا عمال الصدقة هو الساعي والعامل الذي يعين من قبل ولي الأمر ومن قبل الدولة ليجتبي ويجتمع ويجمع الأموال أموال الصدقة ويفرق بينهم في الفقراء. قال حدثنا عيسى بن حماد المصري التجيبي ثقة. قال حدثنا الليث ابن سعد المصري رحمه الله ثقة. عن يزيد بن أبي حبيب ثقة أيضا المصري. عن سعد بن سنان الكندي المصري. من لطائف الإسناد أن جميعهم غير الصحابي مصري. وعن سن مالك ما نظن أنه نزل مصر ما يذكر. فعلى كل حال سعد بن سنان ثقة أو صدوق له بعض الأفراد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتدي في الصدقة كمانعها. المعتدي في الصدقة ما معنى المعتدي في الصدقة؟ هذا الخطاب موجه لعمال الصدقة الظاهر لأن هذا هو الذي فهمه الإمام ابن ماجه وعلى هذا بوب له باب في عمال الصدقة. ومن الممكن أن يكون موجه إلى المصدق مخرجي الصدقة فيكون المعتدي قد اعتدى حقه أو قد اعتدى الحق الواجب عليه ولم يعطي ما وجب عليه. فالمعتدي في الصدقة كمانعها يعني الساعي والعامل إذا أخذ خيار المال فيكون ويعطي أيضا الزكاة غير مستحقها فهو معتدي في الصدقة. كمانعها كأنه أخذ الصدقة ومنعها ولم يبذل لمستحقها. أو يكون مخاطب به الشخص الذي لا يعطي الحق حق المال كما ينبغي أو لا ينفق إلا رديا. ففي هذه الحالة كأنه لم يود زكاة ماله. فيكون الظاهر الخطاب فيه أو المقصود منه الاثنان عامل الصدقة وباذل الصدقة كلاهما يكون معتديا في حق الصدقة. ثم قال حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا عبده بن سليمان وهو الكلابي ثقة ومحمد بن فضيل أيضا ثقة ويونس ابن بكير وهو الشيباني صدوق يخطي عن محمد بن إسحاق عن عاصم ابن عمر ابن قتادة وهو الأنصاري ثقة ووصفوه أنه عالم بالمغازي عالم بالمغازي يعني له عناية بالمغازي ويقصدون بالمغازي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عامة وخاصة فيما يتعلق بالغزو من عدد المجاهدين ثم من يعني الأمور الدقيقة متعلقة بالجيش ومن كان في الميمنة وميسرة إلى آخره. هذه هي على كل حال المغازي والسير كما يقولون. ومن هذا الباب ربما يكون إن شاء الله نرجو أن يكون محاضرة طلبوا مني من منهج المحدثين في قبول روايات السيرة فيأتي فيه السيرة بمعنى المغازي وغيرها كلها. ف أي نعم عن محمود بن لبيد وهو معروف صحابي الصغير رضي الله عنه ودل رواياته عن الصحابة عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العامل على الصدقة العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. نعم، فهذا لا شك أنه فضيلة كبيرة، وكذلك لا يكون يغل أو يغل اليد بما غل يوم القيامة، كذلك لا يكون يرتشي ولا يأخذ منهم الهدية، لأنه لا يجوز أن يأخذ الهدية حتى جلس في بيت أبيه حتى ينظر تأتيه الهدية أو لا تأتيه. وهذا الحديث أخرج ابن إسحاق. نعم، وهكذا على كل حال. وأيضا الترمذي من طريق إمام ابن إسحاق عن أحمد بن خالد بن موسى الكندي وهو صدوق عن ابن إسحاق. والإمام أحمد أيضا عن يعلى ابن عبيد عن إسحاق ابن إسحاق. ويكون الحديث على كل حال له طرق وهي صحيحة أم هو صحيح إن شاء الله، ويكون هذا بالترهيب أو الترغيب في الترغيب. نعم، العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. ثم قال حدثنا عمرو بن سواد المصري القرشي ثقة، قال حدثنا ابن وهب وهو المصري عن عمرو بن الحارث الفقيه الثقة مصري أن موسى ابن جبير حدثه. موسى ابن جبير الأنصاري المدني مستور أن عبد الله بن عبد الرحمن ابن الحباب الأنصاري حدثه وهو مقبول مستور أن عبد الله بن أنيس الأنصاري نعم الأسلمي الجهني صحابي أنه تذاكر هو وعمر بن الخطاب يوما الصدقة، فقال عمر ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يذكر غلول الصدقة أنه من غل منها بعيرا أو شاة أتي به أو أتى به يوم القيامة يحمله، أو أتي به هو يسحب أتي به، هذا التصوير لمعنى أتي به يسحب به يوم القيامة وهو يحمل هذا البعير أو الشاة على عنقه. قال فقال عبد الله بن أنيس بلى، يعني كأنه هذه مذاكرة، تذاكره عمر بن الخطاب، فمذاكرة الحديث لعله للتذكير أو لعله يعني للتذكر الإنسان الذي يسأل أحد ما طرق الحديث وما تمام الحديث، وهذا هو أصل في مذاكرة المحدثين رحمة الله عليهم الروايات، أنه من غل فقال بلى بلى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر كذا. وهل كان هو عبد الله بن أنيس الأسلمي؟ هو نعم. وهل كان أرسل حتى يذكره ابن عمر؟ لا، لم أجد هذا فيه شيء، لعله يكون أو يكون يتذكر الأحاديث فيما بينهم حتى لا ينسوا. والإمام البخاري رحمه الله روى هذا الحديث تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعطي فيها حقها تطأه بأخفافها. قال ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحمله على رقبته له يعار صوت الشاة، يعار بضم الياء لأن الفعال من أوزان الأوساد، صراخ يعار نعاق. نعم، فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا، ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء وقد بلغته. الحديث صحيح إن كان في الرواية السابقة فيها مستورين، إلا أن الرواية صحيحة لشاهدها أو نعم لشاهدها. هذا كان عبد الله بن أنس، وهنا نفس عبد الله بن أنس الذي يذاكره عبد الله، بل هو يعني الحديث من طريق آخر صحيح. قال حدثنا أبو بدر، نعم عباد بن الوليد، عباد بن الوليد أبو بدر ثقة. قال حدثنا أبو عتاب سهل بن حماد عن قزي الدلال صدوق. قال حدثني إبراهيم ابن عطاء وهو ابن أبي ميمونة العبدي مولى عمران صدوق. قال حدثني أبي عطاء ابن أبي ميمونة أيضا قال ثقة أن عمران بن حسين استعمل على الصدقة، فلما رجع قيل له أين المال، فقال وللمال أرسلتني، من المخاتم؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الاستعمال كان بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعناه كما كنا نضعه. استعمل فعل مضارع فعل ماضي مجهول مبني على المجهول، وجاء في عند أبي داود أن زيادا كان أميرا على الكوفة من قبل يزيد بن معاوية رضي الله عنه، أن زيادا وبعض الأمراء بعث عمران بن حسين على الصدقة. فهنا استعمل أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم في إمرة يزيد وفي خلافة يزيد وإمرة زياد أو بعض الأمراء، وهذا يدل على كل حال طريقة أئمتنا رحمة الله الصحابة، كانوا يحترمون الأمراء مهما قيل فيهم، ولقد تكون في الأشياء التي يقال فيهم ليس هو ثابت كثير منهم، ولكن الذين أفسدوا تاريخ الإسلام وخاصة تاريخ الصحابة والتابعين وأفراخ عبد الله بن سبع اليهودي، كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون وراءهم، حجاج بن يوسف وغيرهم الزلمة كانوا يصلون وراءهم ويطيعونهم فيما لا يعملون في معصية الله تعالى. فهذا واحد، والثاني أنه المال ينفق في المكان الذي أخذ من الأغنياء فينفق على فقراء المحل نفسه، إلا إذا فاض فيكون هناك كانت تجلب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأموال من البحرين وغيره. نعم، فقال أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله، وفيه تعليم أيضا إن كنت لا تعلم يا زياد، فأعلم أننا كنا نأخذ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة نفسها من البلد، وكنا ننفق على أهلها ووضعناه كما كنا نضعه، فأخبرهم أن عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هنا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة باب صدقة الخيل والرقيق. الخيل جماعة الأفراس والرقيق العبيد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار القرشي الثقة، عن سليمان بن يسار الهلالي ثقة، عن عراك بن مالك الغفاري ثقة. نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وهذا الذي أخرجه أبو داود أيضا عن خثيم ابن عراق عن أبيه عراق ابن مالك متابعا لسليمان بن هلال، والحديث صحيح. ليس ويكون معنى الحديث إذا كان لخدمة نفسه، إذا كان الفرس كذلك العبد إذا كان لخدمة نفسه هو الذي يسمونه أموال القنية التي يستعملها الإنسان لأهل لنفسه ولأهل بيته، إذا لم تكن للتجارة فلا صدقة فيها. وعند أبي حنيفة رحمه الله قال إن في كل فرس دينار مهما كان إذا كانت عنده أكثر من واحد، هكذا ذكر. لكنه إذا كانت للتجارة فهل في الفرس أم فيما تخرج من المال بالدينار والدراهم؟ فالآخرون يعني مال التجارة عامة قالوا أنه مما تخرج وليس من ذاتها وعينها، وإنما يكون مما تأتي. فالفرس إذا كان للتجارة فمما تخرج من الأموال والدراهم على حسابه، الأموال والدراهم على نصابه ونصابها. ثم قال حدثنا سهل بن أبي سهل ثقة زنجلة قال أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة أنا أبي إسحاق أنا أبي حارس أنا أبي إسحاق هو السبيعي عن الحارث، وهو حارث بن عبد الله الأعور ضعيف، عن علي رضي الله عنه قال تجوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، تجوزت لكم يعني جاز لكم أو عفوت عنكم عن صدقة الخيل والرقيق. وأخرج أبو داود عن أبي أمانة عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة هنا عن الحارث عن علي، لكن توبع الحارث بن علي عن علي رضي الله عنه من جهة عاصم بن ضمرة وهو ثقة. وقد سمع أبو عوانة وسفيان أبا إسحاق بعد الاختلاط، وسفيان الثوري وقد سمع أبو عوانة وسفيان الثوري سمع منه قبل الاختلاط. فهنا سفيان بن عيينة أنا أبي إسحاق بقيت العلة في ضعف الرواية على كل حال، لكنه قد يكون يتقوى والله أعلم، فيكون الحديث حسنا لغيره تجوزت لكم، وتؤيده الحديث السابق وهو المرفوع يعني سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق. أبو إسحاق مختلف سمع منه بعد الاختلاط، كذلك حتى كما ذكروا أبو عوانة وسفيان بن عيينة كلاهما بعد الاختلاط، وسفيان الثوري سمع منه هنا سفيان بن عيينة وليس سفيان الثوري. فيكون على كل حال فيما يظهر والله أعلم أنهما ضعيفان، إلا أنه يتقوى إن شاء الله بهذا الطريق ويكون حسنا لغيره. نعم، الشيخ ذكره في الضعيف لكنه لا يمنع أن يكون. نعم، قال باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال. باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال. قال حدثنا عمرو بن سواد المصري أنه قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري قال حدثنا سليمان بن بلال وهو التيمي، سليمان بن بلال التيمي رحمه الله، عن شريك بن أبي نمر. شريك بن أبي نمر وصف بأنه صدوق ويخطئ، وروى له البخاري حديثا أو أحاديث بانتقاء روايته. عن عطاء بن أسعر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وقال خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر. نعم، وهذا أمر على كل حال، لا الحديث السابق تجوزت لكم أن صححه الشيخ الألباني وضعف هذه الرواية. هذه الرواية هي التي أنا قلت أنه إن شاء الله لا يظهر ضعفه إلا إذا كان صدوق يخطي ويكون حديثه غير منكر، فحديثه طبعا ليس بمنكر والله أعلم، فيكون حسنا لغيره، أشرت إليه حسنا لغيره والله أعلم. نعم. خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر، وهذا هو لا يؤخذ، يعني لا يؤخذ الحب من غير الحب والشاة من غير من البعير إلا ما جاء في نصابه، والبقرة من البقر، وإذا لم يكن عنده إلا أغناما وأبقارا ولا تصل كلها إلى النصاب، لا يضم بعضها إلى بعض حتى يقدر ويقول في كذا وكذا، فيكونها معنى هذا الحديث أنه يؤخذ من كل جنس الزكاة، أو تؤخذ الزكاة من كل جنس منها، ويتم النصاب إذا تم النصاب منها، ولا يضم الجنس الآخر لإتمام النصاب قيمة أو تقديرا. نعم. وهنا أبو داود أخرج هذا الحديث أيضا بهذا الطريق، وفيه قال سبحان الله، قال أبو داود شبرت قساءة، هذه مضينا عليها لما كنا نقرأ، شبرت قساءة بمصر 13 شبرا، ورأيت أترجة على بعير بقطعتين قطعت وصيرت على مثل عدلين. سبحان الله. قال الحاكم هذا صحيح على شرط الشيخين إن صح سماعه ابن يسار عن معاذ بن جبل فإني لا أتقنه، قال الذهبي قلت لم يلقه، وقال ابن التركماني في الجوهر النقي هو مرسل، لأن عتان ولد سنة 19 فلم يدرك معاذا إلا أنه توفي سنة 18. نعم، في طاعون أمواس. فإذا كأنه الضعف إذا كان فلأجل انقطاع بين معاذ وبين عطاء بن يسار. نعم. فإذا كونه ضعيفا سببه واضح، عبد الله بن وهب المصري ثقة، سليمان بن بلال شريك بن أبي نمر، وليس لأجل الشريك بن أبي نمر والله أعلم، حديثه لا ينزل عن كونه صدوقا حسنا، أنا عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل، لذلك أشار قال إن كان سلم من القتاء من الانقطاع، وأكد علينا الذهبي قال لم يلقه، توفي كذا وكذا. نعم، باستعمال التاريخ في وفاياته ومواليدهم. نعم، على أصول الحديث، فالحديث ضعيف إلا أنه معناه صحيح إن شاء الله في أحاديث أخرى. ثم قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن عبيد الله، محمد بن عبيد الله وهو العرزمي الكوفي متروك ضعيف جدا، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا الطريق وهذا الدرب حديثه صحيح أو حسن، قال إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الخمسة، في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة. أخرجه أيضا الدارقطني والحاكم عن أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة، الشعير والحنطة والزبيب والتمر. والحديث هذا ضعيف جدا، ضعيف جدا، إلا أنه قد صح هذا في قول عمر أو قول أبي موسى ومعاذ خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهل معناه الأربعة فقط لا يكون هناك إذا كان جنس آخر في بلد آخر فلا يكون فيه الزكاة؟ هذا هو الذي قد يكون ينكر، لكنه الحديث يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الحب الظاهر كما ذكروا لما كان معاوية رضي الله عنه جاء وعدل الساعة ساعة من الشعير بنصف ساعة من سمراء الشام ولم يكن عندهم حب كان شعير، فلعله يكون النبي صلى الله عليه وسلم حينما خاطبهم لم يكن عندهم حب، والله أعلم. وليس يكون لو صح هذا إن شاء الله وهو صحيح أنا لا تأخذ إلا من هذه، لا يكون حصرا في المأخوذ منه في الزكاة في جميع الحالات، لأن هناك قد يكون والله عز وجل قد زوى له الأرض زين أن هناك بعض الأجناس وبعض الشعوب ليس عندهم هذه الأشياء، ربما لا يكون التمر والزبيب والذرة في الحنطة والشعير. فيقول الشيخ رحمه الله هناك لهذا منكر لأجل أنه لم يوافق حديثه أبي موسى الأشعري، ونعم لا تأخذ قال في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة. فقال الشيخ إن هذه الزيادة منكرة وهي صحيحة مخالفة للصحيح، لأنه جاء لا تأخذ إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر، الشعير والتمر والزبيب، ولم يذكر الزبيب والذرة فيها. فيكون نعم في الحنطة والشعير، قالوا ربما لم يكن إلا في تلك الأيام إلا هذه الأربعة وفي بلاد أخرى قد يكون هناك أشياء أخرى، دخن وكذلك الذرة وكذلك الرز، هذه كلها. فعلى كل حال ما قال أحد من العلماء إنه لا يجب إلا في هذه الأربعة، وأما في بلاد أخرى فما دام ليست فيها هذه الأشياء أو بعض هذه الأشياء فلا يجب إلا ما في هذه الأربعة. قال البوصيري هذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبد الله الأرزمي. قال الإمام أحمد ترك الناس حديثه، قال الحاكم متروك الحديث. نعم، وأشار إليه قال قلت روى أبو داود بعض المتن من حديثه معاذ ابن جبل. نعم، فيكون مقصوده قطعا أنه لا ليس فيه حصر كما هو متفق عليه عند العلماء فيما يظهر، ولا يقال عند هذا حصر ويفوت منه مقصود الزكاة، ولذلك العلماء لم يجمع ولم يتفق ولا هذه الأربعة فقط. بسم الله. إلا على طريقة الظاهرية ربما، والله أعلم. هم يقولوا قال باب صدقة الزروع والثمار. صدقة الزروع والثمار، الزروع والحنطة والشعير وغيرها كلها زروع، وكذلك الثمار. هل فيها الثمار فيها الزكاة؟ قال حدثنا إسحاق بن موسى أبو موسى الختمي ثقة، قال حدثنا عاصم ابن عبيد الله ابن عاصم وهو الأشجعي صدوق يهم، قال حدثنا الحارث ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن سعد ابن أبي ذباب صدوق يهم، عن سليمان ابن يسار وهو الذي مضى بنا الهلال ثقة، عن البصري بن سعيد الحضرمي ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما للعموم سقت السماء والعيون على العشر، وفيما سقي من نضح نصف العشر وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى فيما يتكلف الإنسان بالسقي، فيكون هذه النفقة قد خصمت في أدم في أخذ الزكاة أقل مما إذا كان لم يتكلف في سقيه في سقيه. ومهما كان هناك انظر إلى سقي الماء فقط، أما إذا كانت هناك نفقات أخرى فربما يكون نفقات أخرى قد يكون الله أعلم من أي نوع يكون، يعرف السماد مثلا أو تنظيف الزرع قد يكون يحتاج إلى تكلفة. فهناك العلماء فيما يظهر أنهم لم يرعوا هذا المال وهو الذي يظهر الصحيح، ويكون المقصود فيما سقط السماء والعيون وهي التفريق فيما يكون سقي بالمطر أو العين الجارية الذي لا يكلف، وما سقي بالنضح والتكلفة في نصف العشر. وفي كلام الفقهاء يوجد والله أعلم أنهم يقولون إذا كانت هناك نفقات أخرى تكلفه فيحاسب في الزكاة. هذا القول أيضا ربما لا يكون بعيدا عن الصواب ويكون اجتهاد، لكن النصوص إذا كانت واضحة فالتمسك بها هو الصحيح. في الوقت نفسه ينظر إلى مصلحته الأمة أيضا. إذا كانت تنظيف، نعرف أن هناك بعض المزارع أو بعض الزروع الذي يرتوي من ماء السماء، لكنه قد يكون يعني ينبت مع الأصل الزرع أشياء قد إذا لم ينظف ولم يتعاهد فربما لا يأتي من المحاصيل شيء، فيكلف مرتين في خلال 3 شهور أو شهرين ونصف، يكلف مرتين التنظيف الرز خاصة، فقد يكون فيه نفقة والله أعلم. نعم، وهل يعتبر أو لا يعتبر يدخل فيه اجتهاد العلماء إذا رأوا الحال بنفسهم. نعم، فيفتون. ثم قال حدثنا هارون بن سعيد المصري أبو جعفر ثقة، قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن ابن الشهاب عن سالم وابن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر قال عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسماني نصف العشر. البعل هو بمعنى كما جاء في روايات أخرى أو كان عثريا، يعني يحبس الأرض تحبس الماء ولا تحتاج الزروع إلى السقي، فيعثر عروقها تعثر الماء بنفسها وتشرب، هو الذي يسمى بعلا أيضا. نعم، وهذا جاء تفسيره. نعم، هكذا قالوا أنه يكون يعثر ماء أو يعيش على بدون سقي على طراوة الأرض وعلى نداوتها. نعم، وهذا يوجد، رأينا هذا سبحان الله، هذا الذي يسمونه إذا جاءوا في الحلقة مثلا بالحبهب ويقول عثري، ويبدو أن مثل هذه الزروع الضعيفة هي التي يكتفي فيها في نداوة الأرض. وكان بعض الإخوان عنده الأرض في طفيل الذي هو في شعيبة، وكان يزرع في بعض، إذا نزل المطر فكان يزرع ويقول نرمي الماء أو نزرع ونتركها بنفسها الحمد لله تأتي، وهذا له اعتبار لا شك فيه. نعم، وفيما سقي بالسواني الثانية هي التي خاصة الدابة التي يستخرج منها الماء، وعندهم كان بير وبأن طريق البير ويجعلون فيها دلو مربوط مع الطريقة خاصة فيدور تدور الدابة أو تأخذه وترجع، هذا رأينا، وهكذا أنه تجر حتى يخرج فيكون الإنسان الواقف يكب في المجرى وإذا ثم ترجع ثم وهكذا، أو تدور في كالرحى يكون هناك طريقة خاصة في إخراج الماء منها البئر، نعم، فالثواني ففيها نصف العشر. وصحيح البخاري أخرج هذا الحديث من طريق ابن وهب قال: أو كان أثريا بدر بعلا قال فيما سقط السماء والعيون، أو كان بعلا العشر، نعم، يشرب الماء بعروقها من غير سقي من ماء المطر. وقال البخاري: هذا تفسير الأول، لأنه لم يوقد في الأول، يعني هناك حديث سابق ذكر يعني أنه البخاري رحمه الله قال: هذا تفسير الأول لأنه لم يوقد في الأول، يعني حديث ابن عمر فيما سقط السماء والعشر فقط، هكذا جاءت رواية عنده، وبين هذا ووقت والزيادة مقبولة، هكذا قال، وتفسير الزيادة مقبولة، نعم، والتفسير أيضا قد يقضي والمفسر على المبهم إذا رواه أهل الثبت، كما روى الفضل بن عدي أن النبي صلى الله فضل بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة، وروى بلال أنه قد صلى، فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل. هذا تفسير الأول، قال أنه وقد عنا بالحديث المفسر حديث أبي سعيد، أو المفسر حديث أبي سعيد فيما أقل من خمسة أوسق، نعم هكذا، فيما أقل من خمسة أوسق، ليس في صدقة ولا أقل من خمسة من الإبل والزود، فيقول ليس في ذكر هناك قيد، إذا كانت خمسة أوسق سواء سقيا أو لم يسقى أو جاء عن طريق ماء السماء فيكون فيه الزكاة، فقال هذا فسر به وأنه فيما سقط السماء، وإذا كان خمسة أوسق بالسماء ففيها العشر وإلا نصف العشر، نعم. هذا في صحيح البخاري قال قد أنا قلت أنا كتبت بعد ما رأيت، قال ليس في سعيد ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة ولا في أقل من خمسة من الإبل صدقة ولا أي نعم ولا في أقل من خمس أعواق صدقة. ثم قال هذا التفسير الأول، وليس فيها ذكر دون خمسة أوسق صدقة، ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوه. على كل حال، فالنبي صلى الله عليه وسلم نصف العشر فيما سقيا. ثم قال حدثنا حسن ابن علي، وهو الحلواني أظن، نعم، حسن ابن علي الحنواني ابن لا حسن ابن علي ابن عفان هذا العامري ثقة عن مسروق، اي نعم، انا قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابو بكر بن عياش انا عاصم ابن ابي النجود اسماعيل ابن عياش رواياته ان كان قد اختلط شيئا، نعم، اسماعيل ابن عياش الحمصي روايته عن الشاميين وخلط في غيرهم، خلط في غيرهم، فهنا مخلط لأن عاصم ابن أبي النجود الكوفي عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ فيما سقط السماء وما سقيا بعلا، فيما سقط السماء وما سقيا حال كونه بعلا على عشرة، آخذ العشرة وما سقي بالدوالي أي بالثواني نصف العشر، فهذان الحديثان بمعنى واحد وهما صحيحان أو حسن وصحيح. قال يحيى بن آدم: البعل والأثري والعري، العري نعم بسكون الدال، هو الذي يسقى بماء السماء، والعثري ما يزرع بالسحاب والمطر خاصة، هو الذي يسقى، نعم، ليس يصيبه إلا ماء المطر، والبعل ما كان من الكروم قد ذهبت عروقه في الأرض إلى الماء، يعني هذا لا يكون الله أعلم إلا في لأنه وقتها ليس طويل، لكن هنا يقول الكروم فذهبت عروقه في الأرض إلى الماء كي وقالوا إن عروق الكروم يعني تكون تدخل في داخل الأرض نعم وتكون أطول ما يكون وهذا ذكروه ولذلك تجدون بعض الكروم تعيش إلى سنين طويلة وتكون غليظا مثل الشجرة إلا أنها لا تقوم بالقيام على هيلتها أو على هينتها لابد أن يكون له عريش نعم فذهبت عروقه في الأرض إلى الماء فلا يحتاج للسقي الخمس سنين والست يعني كلما مضت عليه المدة فالعروق تذهب إلى الماء ومن قدر الله تبارك وتعالى أن الله تعالى يمسك الماء في الأرض نعم وما أنتم له بخازنين يحتمل ترك السقي فهذا البعل والسيل ماء الوادي إذا سال والغيل سيل دون سيل هذه كلها تفسيرها ابن آدم تفسيرا لغويا نعم والماء والسيل ماء الوادي إذا سال والغيل سيل دون سيل يعني المقصود منه أنه قد يكون دون سيل بعد سيل والله أعلم يعني يأتي السيل وقتا بعد وقت متتابعا نعم باب خرس النخل والعنب قال حدثنا عبد الرحمن بن إساء إبراهيم الدمشقي عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي الدحيم معروف ثقة والزبير بن بكار الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب المكي صاحب كتاب جمهرة النسب وأخبارها ثقة قال حدثنا ابن نافع حدثنا ابن نافع وهو عبد الله حدثنا عبد الله ابن أبي حدثنا ابن نافع عبد الله ابن أبي نافع هكذا قالوا أنه هو المخزومي نعم مولا ثقة صحيح الكتاب ويخطئ في حفظه إذا روى من حفظه صحيح الكتاب ويخطئ في من حفظه قال حدثنا محمد بن صالح التمار محمد بن صالح ابن دينار التمار صدوق يخطئ عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرس عليهم كرومهم أي شجر العنب كرم نعم وثمارهم كرومهم وثمارهم عامة ثمارهم من التمر ونعم وهذا كما جاء في تفسيره أنه الخرس يكون قبل جذاذ النخل وقبل أن يدرك تماما فيخرس ويقدر أن هذه الشجرة تحمل وسقين أو ثلاثة أو أربعة أو هكذا وجاء فيه تأتي الرواية إذا كان خرستم فخذوا واتركوا الثلث نعم للأكل فيكون على كل على الخرس كأنه ضمان لأن يسرق أو يستغل الشخص فيأكل منه أو يسرق منه شيئا من صاحب الأرض ويخفي ولا يظهر للزكاة فيخرس عليه ولا يقبل غيره وهذا لا شك فيه أنه لا بد أن يكون هناك ناس لهم خبرة في هذا ويكون هذه تكون مهنة لا بد منها في بلاد الإسلام يكون شخص مثل أي مهنة يكون هناك قصاص جساس كذلك الخراس أن يكون يخرس وإذا خرس ففي الغالب لا يخطئ كثيرا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرستم فجذوا أو خذوا ودعوا الثلث الثلث إذا كان هو خرس أنه 93 وسق في هذا النخيل فيؤخذ منه غير الثلث يعطى الثلث لعله خطأ في الخرس أو يكون هم أكلوا وشربوا فإذا قالوا لا ما جاء إلا 30 فقط لا 60 أو 90 ففي هذه الحالة لا يقبل منهم نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم. وحتى اليهود كما تأتي الرواية نعم قال حدثنا علي موسى بن هارون ما حدثنا هذه الرواية قال إنه لأجل والله أعلم يعني قال الشيخ الألباني في غاية المرام ضعيف ويبدو والله أعلم أنه لأجل التمار هذا الذي صدوق يخطي لكنه يعني خطأه ليس كثيرا وهو موافق للروايات الأخرى في مجيء الخرص. نعم قال حدثنا أشوف إذا كان ماذا قال بغاية المرام يا إخوان هل تجدون شيء من هذا؟ إذا كان عندكم في النت أو في شيخ بحمش تنظرون فيه إن شاء الله وتفيدون أنا ما وصلت. قال حدثنا ما هو السبب في هذا؟ هل انقطاع بين سيد بن سيب والتعب بن أسيد؟ نعم التعب بن أسيد قديم أيضا ولعله يكون الانقطاع. قال حدثنا موسى بن مروان الرقي وهو ذكره ابن عبان في الثقات والذهبي قال صدوق وابن حجر كان مقبول. قال حدثنا عمر ابن أيوب أبو حفص العبدي نعم صدوق له بعض الأوهام عن جابر ابن جعفر ابن برقان وهو حديثه حسن إلا في الزهري عن ميمون ابن مهران المقسم وهو ابن نجدة أو البجرة مولى ابن عباس ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما افتتح أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر اشترط عليهم أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء لأنها فتحت عنوة وقوة بدون صلح وبذلك يكون غنيمة للمسلمين الأرض كلها للمسلمين وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأرض وفيه أيضا موضع فدك كان له صلى الله عليه وسلم من الخمس والذي يموت عليها إلى الآن هؤلاء الروافض قاتلهم الله قالوا إن أبا بكر ضيع من آل محمد صلى الله عليه وسلم ولم يعطهم فدك اشترط عليهم أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء يعني الذهب والفضة وقال له أهل خيبر نحن أعلم بالأرض وهذا معلوم ليس ربما أهل مكة أهل المدينة أيضا لكن ليس كلهم من أهل المدينة أهل مكة ليسوا من أهل الأرض لكن أهل مكة ليسوا من أهل الأرض المهاجرون لكن الأنصار كانوا أكارين ولذلك أبو جهل يقول وقتلني غيره أكار فأعتنا نحن أعلم بالأرض واضح أنهم أعلم بالأرض خاصة أرض خيبر قد يكون تكون مخالفة لأرض المدينة فأعطيناها على أن نعملها فأعطيناها أي الأرض على أن نعملها ويكون لنا نصف الثمرة ولكم نصفها فزعم أي ابن عباس رضي الله عنه أعطاهم على ذلك فلما كان حين تصرم النخل يأتي وقت صرام النخل بعث إليهم ابن رواحة فحزر النخلة وهو الذي يدعونه أهل المدينة الخرز الحرز التقدير حرز أو حزر الحزر هو التقدير والتخمين هو الذي يسميه أهل المدينة الخرز قال فقال ذا كذا وكذا يعني هذه الشجرة وهذا الجزء من البستان ومن مجموع الشجرة فيها كذا وكذا فقالوا أكثرت علينا يا ابن رواحة فقال فأنا أحزر النخلة وأعطيكم نصف الذي قلته قال يعني كأنهم ظنوا أنه يأخذ من كل واحد ما يترك لهم إلا قد يكون هناك شيئا قليلا فيقول أعطيكم النصف قلت فقالوا هذا هو الحق وبه تقوم السماء والأرض فقالوا قد رضينا أن نأخذ بالذي قلت يعني نصف ونصف قد أكثرت علينا يا ابن رواحة قد يكون والله أعلم يعني كانوا يقولون، وأنا أفسر هذا إن شاء الله الذي فهمته أنهم خافوا أن يكون إذا حزر وخرس بأنها 50 ساعة فيأخذ من 50 فيقول قد أكثرت علينا، لأنه أيام الرطب هم يأكلون وجزء منها تأكل الطيور ويسقط على الأرض وأشياء من هذا النوع. فلما قال أخذ النصف وأعطيكم النصف ففرحوا ورضوا قال هذا هو الحق فبه تقوم السماء. إذا كان خمن أنها 100 ساعة فيأخذ 50 له و50 لهم. فقالوا قد رضينا أن نأخذ بالذي قلت. وهذه هي المسألة، مسألة الأرض الخراجية وأرض فتح نوت أنوة، هذا فيها بحوث وقد قديمة يحيى بن آدم وكذلك يوسف رحمه الله له الخراج. نعم قد رضينا أن نأخذ بالذي قلت. وقالوا أنه يكون على اتفاق بينهم وبين أهل الحل والعقد من الدولة الإسلامية فيكون الخراج يؤخذ منهم، وإذا كان مسلم فيؤخذ منه الزكاة. نعم وهو مثل الجزية، الجزية من الدراهم والدنانير. وقال بعضهم إذا عفيت الجزية فيؤخذ من أرضهم الخراج، وإذا أخذت الجزية فيعفى الخراج، وهكذا أيضا قال بعض العلماء. على كل حال ففيه الخرس، وهناك أيضا في الحديث السابق الذي فيها ضعف أيضا ذكر الخرس، فالخرس عمل شرعي ثابت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يظلم ولا يظلم. باب النهي أن يخرج في صدقة الشر ماله. قال حدثنا أبو بكر أبو بشر بكر بن خلف أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان عن عبد الحميد بن جعفر. عبد الحميد بن جعفر الأنصاري صدوق ربما يهم، قال حدثني صالح بن أبي عريب. صالح بن أبي عريب هو الحضرمي نعم الذهبي وثقه، وقال ابن حجر مقبول نعم، وهو إن شاء الله حسن الحديث. وقد عن كثير بن مرة الحضرمي ثقة، عن عوف ابن أبي عوف أو عوف ابن مالك وعوف ابن أبي عوف أو عوف ابن مالك الأشجعي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علق رجل أقناء. أقناء جمع قنو أو قنا، قنا بالفتح قالوا هكذا، وهو لغة في القنو أيضا، فقنو وقنا وقنا وهو الذي جاء فيه أو قنو وبيده عصا. وعلق رجل أقناء، عدة أقناء عدة أذوق أو أذقا واحدا، وهو الذي فيه التمر، وإذا كان فيه التمر فيكون فيه الشماريخ، وقد يكون فيه أيضا هذا الذي يسمى العرجون، نعم الذي يكون العصا الذي قبل الشماريخ، فيكون قنوا. وهذا يدل على أن أهل السفة، وهذا معروف لأهل كما جاء في الروايات الأخرى أنهم كانوا يعلقون لأهل السفة ويأتون بالأطعمة وغيرها، ليس لهم أي عمل إلا أن يجلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلموا العلم. منهم أبو هريرة رضي الله عنه يا شيخ. نعم نعم حديث عتاب بن أو بن أسيد الشيخ الألباني يرجح أنه مرسل من مراسيل سعيد بن المسيب. نعم ما لم يلقى الأول حديث عتاب يرجح الألباني أنه مرسل من مراسيل سعيد، وهذا الذي أنا شككت وأنا ما رجعت، لكن شككت أنه يعني الآخرين محتملين إن شاء الله جزاكم الله خير، فشككت أنه يكون الانقطاع بين سعيد أنا عتاب بن أسيد لأن طالب بن يزيد المكي هذا مشهور معروف، وكان مع يعني في تلك الأيام أُلي على مكة. نعم شيخنا يقول في أحد شيخنا هو في الإرواء أخرجه، في الإرواء أخرجه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب مرسلا، قال قلت وهذا أصح. يرجح الإرسال يعني بدون ذكر عتاب. نعم نعم نعم، ويرجح إذا كان لقي الذي نعرف أصولا، إذا كان لقي سعيد المسيب كما أن الصحابي يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيقف في بعض الأحيان ولا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك إذا كان لقي سعيد المسيب عتاب بن عسيد فيكون الإرسال في بعض الأحيان والله أعلم، إلا إذا كان المرفوع رجاله ضعاف وفي ضعفاء ويكون المرسل ما ندري من أي نوع. ماذا قال التفصيل إذا قرأت؟ الله يبارك فيك، رب زدني علما. ماذا قال هناك الشيخ؟ كيف قال أنه هو الصحيح؟ لماذا؟ الشيخ ذكر نعم، تفضل أخ نعم تفضل أخ أبو عبد الله تفضل. هو ينقل كلام الترمذي. أيوة. قال وقال الترمذي حديث حسن من طريقين، عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب. طيب قال وخرجه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب مرسلا، ثم قال الشيخ الألباني بعد ذلك قلت وهذا هو أصح، يعني يرجح الإرسال، يعني لم يوصله إلى من عتاب عن عتاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عن سعيد. يعني الإمام مالك هو رواه يعني مرسلا، لكن رجاله الترمذي ايش قال فيه؟ حدثنا عندك ذكر هو رجال الترمذي، لان اخاف انه لا يكون صدوق يخطي، ولأجل هذا يكون رجح وهناك ثقات كبار، فما ندري يعني هل لأجل هذا ام لماذا، يعني لماذا رجح الارسال من حيث الوصول، من حيث وصول الحديث اذا كان لقيا التاب بن أسيد، إذا كان لقيه سيد المسيب وعاصره على الأقل وليس هو مدلس، ويكون يجوز هذا ويجوز ذات وكلاهما يكون صحيحا، لكن هل ذكر هناك إسناد الترمذي؟ لا ما ذكر. طيب إن شاء الله نريد منكم الله فيكم تجتهدوا وتنظروا وماذا هو الشيخ كلام الترمذي، ويقول هنا أنه سأل البخاري عن هذا الحديث فقال حديث ابن جريج غير محفوظ، وحديث سعيد بن المسيب عن عتاب أثبت وأصح. عجيب، البخاري رحمه الله رجح الموصول. الترمذي ينقل عن البخاري. أيوة نقول البخاري رجح الموصول عن طريق عتاب. أي نعم، يقول وحديث سعيد بن المسيب عن عتاب أثبت وأصح. هذا الذي يعني نقول إذا كان ثبت بهذا فلا يضر إرساله في بعض الأحيان، مثل الصحابي قلنا أنه يكون صحيحا موقوفا واعتمد على مرفوعه فأفتى به وبدون رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يظهر هذا هو والله أعلم أنه يكون إن شاء الله كلاهما صحيح والله أعلم. هذا حسن سنصيب أن عتاب بن أسيد، وذاك إذا كان أقوى منه فيكون سيد المسيب مرسلا، وما دام الإمام البخاري رحمه الله يصحه فلذلك يجب أن تكون هيبته تجعل لك ألا تضعفه الله أعلم علمه. نعم هذا الذي يظهر، بارك الله في جزاكم الله خيرا، أستغفر هذه إفادة جيدة. نعم أحسن الله إليك. أيوه الشيخ، أنا الشيخ محمد علي آدم في شرحه على النسائي على الترمذي قال حديث عتاب بن أسيد هذا صحيح، فإن قلت كيف يصح وفيه سعيد بن المسيب وقد قيل إنه لم يسمع من عتاب، قلت الراجح أن سعيد سمع من عتاب كما أسلفته قريبا، وعلى تقدير عدم سماعه منه فإنه صحيح أيضا، لأن جل الأئمة على تصحيح مراسيل سعيد. قال النووي هذا الحديث وإن كان مرسلا لكن اعترض بقول الأئمة انتهى. وأيضا فإنه شواهد وحديث جابر عند أبي داود بإسناد صحيح، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أحمد بإسناد صحيح أيضا، وغير ذلك مما تقدم قريبا. أنا رأيت حديث أبي سعيد وغيرها، لكن في الحقيقة هنا قصة الخرص مطلقا فيها شركة اشتراك بين هذه الروايات، لكن القصة قصة اليهود نحن عالم إلى آخره الذي يظهر الله أعلم ما هو موجود عند الترمذي وغيره. وأما قول الشيخ إذا قال وإن لم يثبت سماعه، نقول البخاري رحمه الله أعنى ما يكون في تتبع السماعات والانقطاعات، لعلكم إذا نظرتم في تاريخ الكبير يعني يعطي رأي سمع من فلان ولم يسمع من فلان، يعني بالجزم لم يسمع، فإذا بحثت تجد أنه لم يسمع. فقول الإمام البخاري هو الذي يجعلنا نرتاح إليه بأنه سعيد المسيب بن الطالب بن أسيد أصح، وكونه مرسلا قد يكون أقل منه. وأما إذا لم يكن سمع من الطالب بن أسيد فهو أيضا صحيح على قول الأئمة أنه مرسلات سعيد صحيح، هذا أيضا يعترض عليه بارك الله في مواضع كثيرة قد يكون، فينزل والله أعلم ينزل تنزل روايات سعيد المسيب أيضا المرسلة على ميزان النظر فيه، فإن كان وجد الله أعلم موصولا من طريق آخر فيكون هو المقبول، وإلا هذا هو الصحيح الذي وإن قالوا فأكثرها وجد موصولا قالوا هكذا، مثل ما قالوا مالك رحمه الله بلاغاته أصلت كلها وهكذا، فعلى اعتبار أنه قد أصلت وكان يرسل، وإذا كان يرسل ما كونها موصولة فهذا نقول فيه كلاهما يكون صحيحا على الإرسال والموصول بأن طريق التعب، ما دام لم يتكلموا الظاهر في السماء وعدم السماء. هل تكلم أحد في سيد المسيب أن التعب يعني قد يكون قد طال عمره إن شاء الله؟ ولا شك فيه أن هناك صحابة كثيرين أبو هريرة وغيرهم لقيهم، والطالب بن أسيد الآن بقي لنا أن نعرف متى مات رحمه الله فيظهر إن شاء الله، ما دامت المحاصرة حاصلة فيكون الاتصال حاصل، هذا ما يقتضيه القواعد والله أعلم. أما المتابعة والشواهد إذا كانت قصة هذه مع اليهود وغيرهم فيقبل، وإلا مجرد أن الخرس جاء في غير هذه الأحاديث. نعم اللهم صل بارك الله فيكم. وبيده ياسا هكذا جزاكم الله خير أفيده. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ألق رجلا أقناء أو قلما وبيده عصا، بيده أي بيد النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة عصا، فجعل يطعن في ذلك القنع يذفذف، جعل يطعن يذفذف، يذفذف يعني يحرك، يحرك تحريكا سريعا ذفا، فقالوا الذف الإجحاز على الجريح، على الجريح إذا كان جريح يتململ ويتشحد في دمه يأتي أحد فيقتله في حينه يقطع رقبته فهو الإجحاز، فقال يذفذف يعني يحرك صلى الله عليه وسلم، فتسقط هذه الأشياء بنفسها يعني لفسادها أو لكونها حشفاً، حشفاً وسوء كيلة لعلكم تعرفون. نعم، وجاءت رواية عند أبي داود، هذه الرواية موجودة من طريق القطان، هي ابن سعيد القطان، كانت أقنان حشفاً، حشفاً نعم، حشفاً وسوء كيلة كما هو معروف، فقال فجعل يطعن ويذفذف في ذلك القنع ويقول لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها، إن رب هذه الصدقة يأكل الحشفة يوم القيامة، الجزاء من جنس العمل. وفيه كما قال تعالى ولا تنفقوا يا أيها الذين آمنوا، الآية أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث تنفقون منه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. شيخنا مددكم. نعم، في سير ألم النبلاء لما ترجم لسعيد بن المسيب رحمه الله قال روايته عن عتاب بن أسيد في السنن الأربعة. ما قال ما ذكر على ما تكلم على سمائه وعدم سمائه. أي يقول لما بدأ يسرد في رواة في شيوخ سعيد بن المسيب ذكر روايته عن عتاب بن أسيد في السنن الأربعة أنها ثابتة في السنن الأربعة. يعني لو كان عنده أنه لم يسمع لابد أن يكون كما ينص به الآخرين أيضا. نعم، فيكون إن شاء الله سماعه صحيح على ما رجح البخاري رحمه الله. والله أعلم، وبارك الله فيكم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.